في جبهة في تدريس كأنه يشعر الناس أنه سمع منه مشافعة من فمه إلى أذنه إذا كان قد شافعه بالإجازة لفظا، وكعبارة من يقول أخبرنا فلان كتابة أو فيما كتب إلي أو في كتابه إذا كان قد أجازه بخطه، فهذا وإن تعارفه في بعض في ذلك تعارفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن طرف من التدليس لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه. وورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا، لا يقول أخبرنا بل يقول خبرنا. نقول هذه كلها اصطلاحات خاصة، فأنت اصطلح لنفسك لا مانع في ذلك. والقراءة عليه بقوله أخبرنا. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنباءنا في الإجازة وهو اختيار الوليد بن بكر صاحب الوجازة في الإجازة، الوجازة في الإجازة لو كتاب. وقد كان أبو أنباءنا عند القوم فيما تقدم من منزلة أخبرنا، وإلى هذا نحى الحافظ المتقن أبو بكر البيهقي إذ كان يقول أنباءني فلان إجازة. نعم، ما دام قال أنباءني فلان إجازة فلا مانع يقول أخبرني فلان إجازة، لكنه الشأن فيه إذا قال البيهقي أنباءني بدون ذكر الإجازة هنا نختلف معه ويختلف معه. وفيه أيضا رعاية لاصطلاح المتأخرين والله أعلم. وروينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله أنه قال الذي أختاره وأعددت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث وأجاز له روايته شفان أنبأني فلان، هذا اصطلاح كأنه يقول ينبغي أن يكون يؤدي بهذا اللفظ. وفيما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافعه بالإجازة كتب إلي فلان، وهذا هو الذي كان يستعمله كثيرا ابن أبي حاتم فيما يكتب إليه عبد الله بن أحمد، كتب إليه عبد الله بن أحمد، أو قال أحمد فيما كتب إليه ابن عبد الله. قال وروينا عن أبي عمرو بن أبي جعفر بن حمدان النسابوري قال سمعت أبي يقول كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة، يعني ليس سماعا، قال لي فلان عرض ومناولة هكذا قال. قلت ورد عن قوم من الرواة التعبير عن الإجازة بقول أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، وبلغنا ذلك للإمام أبي سليمان القطابي أنه صاره أو حكاه، وهذا اصطلاح بعيد عن الإشعار بالإجازة. إذا قال أخبرنا فلان أن فلان حدثه فهذا كأنه أقرب ما يكون في الفهم وأقوى أن يكون أنه قرأ على الشيخ أنه حدثه فلان وفلان، فهو لا ليست فيه شمة أو رائحة الإجازة، ولذلك يقول هذا اصطلاح مريض بعيد عن الإشعار بالإجازة. هو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب وأجاز له ما رواه قريب، فإن كلمة أن في قوله أخبرني فلان أن فلان أخبره فيها إشعار لوجود أصل الإخبار وإن أجمل المجيز به ولم يذكره تفصيلا. ولذلك ما دامت الكلمة تشهر معنى غير معنى الإجازة فلا ينبغي أن يكون طريق الإجازة يرويها أو يودي عنها بلفظ يشهر غير هذا المعنى. قلت وكثيرا ما يعبر الرواة المتأخرون عن الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة عنه، فيقول أحد إذا سمع على شيخ بإجازة أن شيخي قرأت على فلان أن فلان أن فلان، يعني ذاك الفلاني يكون قد أجاز شيخه، فهذه العنانة عنده اصطلاح أنه إذا قال أن فلان معناه أن شيخه أخذ هذا الحديث إجازة من شيخه، وذلك قريب فيما إذا كان سمع منه بإجازته أن شيخه إن لم يكن سماعا فإنه شاك. وحرف أن مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما، ويجوز له أن يبين ما دام بينهما اشتباه فلا يأتي بكلمة فيها اشتباه فيدخل في باب التدليس والله أعلم. ثم أعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة لا يزول بإباحة المجيز لذلك، كما أعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازتهم لمن يجيزون له. فإذا إذا كانوا يطلقون أخبرنا في الإجازات فهؤلاء يطلقون أخبر على بأي لفظ يودون إذا كانوا قرأوا على لفظ الشيخ أو سمعوا من لفظ الشيخ، فيقولون سمعت فقط أو أخبرنا إذا قرأوا على الشيخ أخبرنا لهذا ولهذا أيضا، فيكون الاشتباه حاصل، ولذلك ترك الاشتباه والمشتبهات هو الواجب. إن شاء قال حدثنا يقول كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازتهم لمن يجيزنا، إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا فليعلم ذلك. يعني إذا قالوا أننا أجزنا لك فلا ينبغي لهم أن يغيروا أصل الاصطلاح الذي هو مشهور بين الناس. أما إذا كانت الكلمة محتملة لهذا وذاك وينبه ويقول إذا قلت كذا فهو آني به بالإجازة لا باسية، لكن الشيء الذي قد اصطلحوا عليه وصارت مصير الركبان فلا ينبغي أن يغير. القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقي المكاتبة. المكاتبة وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه أو يكتب له ذلك وهو حاضر. المكاتبة في الحقيقة ليس يكتب له وهو حاضر. هل يسمى هذا إجازة؟ هذه قد يكون مع الكتابة إجازة. لما قال أبو شاه خطبة فتح مكة ولا حجة الوداع فقال يا رسول الله اكتبوا لي هذه الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه اكتبوا، كتب له نسخة منها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذه مكاتبة؟ هذه مكاتبة مشابهة، يعني ليست مكاتبة أن يكون يراسله مراسلة من مدينة إلى مدينة، وهذا الذي كان يحضر ولا يشابه المكاتب مع المكاتب والذي كتب إليه. فقد يكون والله أعلم أن هذا لا يسمى مكاتبة على الاصطلاح العام، مكاتبة بأنه يكون كتب إليه وأرسل عن طريق البريد، البريد كان موجودا في الزمان القديم، عن طريق البريد وعن طريق ناس جاءوا للحج مثلا وطلبوا من أحد أن يكتب له فيكتب له، هذا كان واردا، يكتب له من حديثه أو يأمر أحدا أن ينسخ له من حديث فلان ويستجيز منه، هذه كلها واردة منها. انسخ الشيخ الذي في مكة انسخ كتابه واستجد لي منه بعد المقابلة، كانوا يفعلون هذا النوع أيضا، هذه كلها يسمى قد يدخل في المكاتبة. القسم الخامس من أقسام المكاتبة وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه أو يكتب له ذلك وهو حاضر، هذا في إدخاله في المكاتبة فيه شبهة، ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه. وهذا القسم انقسم إلى نوعين، أحدهما أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة، أرسل من مكة أحد من المشايخ إلى من في بغداد أو في الكوفة بأحاديثه كتب إليه ولم يقل حدث عني أو ارمي عني أو كذا، فهل تكون هذه إجازة أيضا مجرد كتابته إليه ورضاه ممن كتب إليه يكون إجازة له أو لا يجوز؟ والثاني أن تقترن بالإجازة، كتبت إليك أحاديثي عن فلان وأجزت لك أن ترويانه، أن تقترن بالإجازة يعني يكتب إليه ويقول أجزت لك ما كتبته لك أو ما كتبت به إليك أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. أما الأول هو ما إذا اقتصر الكتاب على المكاتبة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني والمنصور، إنما أجاز بها المتأخرون يقصدون به مطلقا حدثني فلان أو أخبرني فلان أو عن فلان، هكذا هو الذي ينسب إلى البعض. لكن إذا قال كتب إلي فلان قال حدثني فلان هذا ليس به خلاف، والذين أجازوا الرواية بها كثير من المتقدمين منهم أيوب السختياني ومنصور والليث به ابن سعد، وقاله غير واحد من الشافعين، وجعل أبو مظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة، وإليه صار غيره. إذا كانت الإجازة من غير تمكينه لما كتب أو من غير تمكينه للكتب لا شك أنه كتابته بخط يده ويرساله إليه هذه أقوى من الإجازة التي لا يجد الطالب فيه كتابه أو كتابته، ولذلك قال جعل أبو المغفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة، وإليه صار غير واحد من الأصوليين، وأبى ذلك قوم آخرون، وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي وقطع به في كتابه الحاوي. والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا، هذا بيان للواقع وليس فيه تدليس ولا إخبار عن غير الواقع حتى يقال أنه كذب أو فيه شبهة الكذب. كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، بشرط أن يكون الخط معروف، لابد أن يكون التيقن حاصل بأن هذا كتاب فلان أو هذا خط فلان. وكذلك يأتي في مسألة الوجادة، وجدت بخط أحد. الآن المشايخ الكبار يتبادر إلى معرفة مخطوطات، معرفة منسوخات، ما هو كذا. إذا كان الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه يكون قد كتب بخط يده فتوى، والفتوى يكون في الحقيقة منشورة بين الناس، مطبوعة على الآلة ومجملة وكل شيء، لكن أصل الكتابة لها له قيمته، أصل الكتابة. الآن فيه شبهة لعل أحدا يكون قد نسب إليه، لكن لما حصلنا التوقيف فيقال العارفون به، القريبون منه والتصفون به يعرفون أن هذا خطه، ويجوز لأحدنا يقول وجدت بخطه فلان قال فيه كذا وكذا. وعلى هذا يقول عبد الله بن أحمد رحمه الله في كثير من الأحاديث المدخولة في المسند، يقول وجدت في كتاب أبي بخط يدي، ليس من خط أحد يكون دسه، من خط يدي بنفسه. فالشرط أن يكون الخط معروفا على كل هذا. فإذا قال كتب إلي فلان قال حدثنا، فهذا قد يكون أقوى مما إذا قال أخبرنا أو سمعته. والمراد به هذا، ذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول، وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، لأنه ما دام كتب إليه لماذا؟ لغو، والذين هم من اللغو معرفون، هؤلاء الأئمة رحمة الله ما يعملون عمل لغو، بحيث كتبت إليك ومنعتك أن تروي عني، لا، ما دام هو متيقن أنه حديثه كتب إليك فقد أجاز لك، وهذا أمر ليس فيه شبهة. الإنسان يهدي إلى أحد كتابا مولد، فهذا الإهداء نفسه دليل على أنه أجاز لك أن تقول جاءني كتابا فلان وألفه فلان ويقول فيه كذا ويقول فيه كذا. نعم. وفيه إشارة قوية بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنا. ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه، أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، يعرف ويتيقن أن هذا خط الكاتب، فيجوز له أن ينسب، وإلا إذا شك فيه فلا يجوز له أن ينسب، وإن لم تقم البينة عليه. ومن الناس من قال، والدليل على هذا، قالوا الخط دليل على، أو معرفة الخط يكون دليلا على تصحيح النسبة إلى الشخص، قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، كذلك وإن لم يشهد عليه، كذلك إذا كانوا في سفر وهناك وصية فيكتب الوصية، وهذه الوصية ليس معه إلا شخص واحد يوصل، إذا كان خط معروف فتنفذ الوصية. وفي صحيح البخاري ما حق امرئ مسلم أن تمضي أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، مكتوبة كتب وصيتي كذا وكذا. قال ابن عمر فما مضى علي ليلة إلا ووصيتي مكتوبة تحت رشادتي. فكان دائما، فإذا كان هو كتب ولم يشهد عليه أحد الخط معروف نفذ لي على فلان حق، يطالب إذا كان ربما يقول لا هذا شيء قد يكون، وعلي لفلان دين يعترف، هذا يقبل هذا اعترافا. كذلك اعملوا من مال كذا وكذا من أمال البر، كل هذا ينفذ. والعلماء قالوا أنه إذا كان الخط معروف لا يشك فيه لا يكون أحد دس، من الممكن أن يكون دس الذي يريد أن يستفيد من هذا المال وكذا، فيكتب على لسانه محاكيا خطه. كل هذه القرائن لابد أن تكون موجودة، وقرائن عدم الصحة تكون منفية ويوم البيت. ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وإن لم تكن البينة عليه. ومن الناس من قال الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك. نعم، إذا وقعت الشبهة ففي هذه الحالة قطعا لا يعمل به. الصوت يحاكى والخط يحاكى، لكن العارفون بالخطوط يعرفون ويعني لا يشكون فيها، وهذا غير مرضي لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشكله بغيره ولا يقع فيه الباس. سبحان الله. نعم، إذا كان 20 شخص يكتبون فقلما يشكله خط بعضهم بخط الثاني. بعض الأحيان الطلبة مثلا ثالث أيام الامتحان امتحان عندنا من قبل، مثلا نجعل له بحوث، نطلب منه بحث ذواق وكتب جيد في ذهن بارد طيب يعني، وكتب فيه أنه مقدم من فلان الطالب اسمه ورقم الجامعة وكل شيء، عند الاختبار في بعض الأحيان ينسى أن يكتب اسمه على الورقة، هذا فيها لي 50 درجة 70 درجة. طيب الآن ماذا نعمل؟ عندنا خط يكون موجود، خط السابق الذي هو فيه بحوثه وفيه بعض الواجبات، نقارن الخط في بعض الأحيان خط اثنين خا جميع الخطوط في خا جميع هذه كلها من يعني نتيقن بأنه هو بالفعل، ونحاول أن نعرف على كل حال، وبعد ذلك يعني ربما يتصل ربما كذا، لكنه قد نعمل بهذه الصورة الأخيرة. نسي هو أن يكتب عليه اسمه ورمى وراح، لأنه في الامتحان مسكين، امتحان. فهذا قد يعمل به، وخاصة إذا كان هو الوحيد بين 20 أو بين 30 هو الوحيد لم يكتب اسمه، فالأمر واضح، كذلك التوفيق هو أشياء الحاصل، فالخط يعمل به إذا كان لا يشك فيه إن شاء الله. ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين والأكابرين، منهم الليث بن سعد ومنصور، إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة، والمختار قول من يقول فيه كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا، وهذا هو بيان للواقع تماما، ليس فيه أي لبس وخلط، وهذا هو الصحيح واللائق بمذهب أهل التحري والنزاهة. وهكذا لو قال أخبرني به مكاتبة أو كتابة جاز له، حتى لو قال حدثني به كتابة من الممكن، لأنه كتب إلي حديث حدثني به، يعني بمعنى ما دام قال كتابة فذهب ظن الإيهام بأنه شافعه وسمع منه. أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة. القسم السادس من أقسام الأخذ، أي أقسام وصول الحديث وتحمل الحديث ووجوه النقل، إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته مقتصرا على ذلك من غير أن يقول اروي عني، يخبره يقول هذا الكتاب أنا رويته عن الإمام أحمد، رويته عن الشافعي رحمه الله، أعلمه فقط وما قال له وأجزت لك أن تروي عنه، فما حكمه هذا الإعلام من أنواع التحمل؟ الإعلام يعلمه الشيخ بأن هذا كتابه، هل يجوز لي أن أقول أخبرني فلان أو حدثني فلان عن فلان؟ لا يجوز، لأنه لا بد أن تخبر بصورة يصور الواقع، أعلمني فلان أن هذا كتابه قال فيه حدثنا فلان، مثل ما يقول كتب إلي فلان حدثنا فلان فلان، لأن هذا الحديث وهذا الكتاب سماعه من فلان وروايته مقتصرة على ذلك من غير أن يقول اروي عني أو أذنت لك في روايته بدون ذكر الإذن والإجازة أو نحو ذلك، فهذا عند كثيرين طريق مجوز لرواية ذلك عنه نقلي، نعم مجوز، لكنه لابد أن يكون طريقة الأداء وطريقة الرواية بصيغة غير مهمة للواقع. حكي ذلك عن ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والرسوليين والظاهرين، وبه قطعه النصر بن السباق من الشافعيين، واختاره ونصره ابو العباس الوليد بن بكر الغمري المالكي في كتاب الوجازة للتجويز الإجازة. وحكى القاضي ابو محمد بن خلاد الرامح والمنزي صاحب كتابه الفاصل بين الراوي والواعي، الذي يقال في انه اول كتاب منظم في علوم الحديث، جمع ما وجد في كلام الأئمة رحمة الله عليهم، ولذلك قال الفاصل بين الراوي والواعي، كأنه أعطى أحكاما واضحة وفصلا في أحكامهم. قال ماذا قال؟ نقل عن بعض أو حكى عن بعض أهل الظاهر أنه ذهب إلى ذلك واحتج له وزاد، فقال لو قال له هذه روايتي لكن لا ترويها عني كان له أن يرويها، ما دام أعلمه إعلاما أن هذه روايتي جاز له أن يرويها، حتى لو قال هذه روايتي عن فلان لكن لا تروي عني ما ذلك جاز له أن يروي عنه، كأنه يقول العلم لا ينبغي أن يكون محتكرا، لماذا يمنع؟ ما دام هذه روايته فحق لي أن أروي عنه، كما لو سمع منه حديثا ثم قال له لا ترويه عني ولا وجيزه لك لم يضره ذلك، لكن يبدو والله أعلم قد يضره إذا كان شاكا في الرواية أو شاكا في بعض الأحاديث، أو يكون الشخص نفسه غير متأهل للرواية، لأنه لا يسمع للرواية عن كل واحد، لأنهم قالوا كما قال في تقييد العلم قال عن ابن عباس وغيرهم لا تقلدوا الدر في أعناق الخنازير، في كتاب العلم الذي قيسما قال لا تقلدوا، عن ابن عباس رضي الله عنه قول مثل هذا إن كان الإسناد، فيقول لا تقلدوا الدر في أعناق الخنازير، ولا تعلموا من لا يستحق أو لا يستاهل أو لا يتأهل، كل هذه الألفاظ موجودة. فمن هذا المعنى ربما يقول هذا كتابي لكن لا أجيز لك أن تلينه، لأن الشخص ربما يكون فاسد العقيدة يريد أن يرتفع أو يرفع قدره بهذه الكتاب وبهذه الرواية، فحق للشيخ أن يمنع لمثل هذه الأمور. أما إذا كانت هناك أسباب غير واضحة فإن شاء الله لا يجوز له أن يمنع. وهذا حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فعداها إجازة من قبل موجود إن شاء الله، إذا تحمل بأي طريق التحمل والأخذ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز له إجازة عامة. لكن إذا كان الشخص ليس متأهلا قد يكون فاسقا، قد يكون يعني لا يستحق على كل حال أن يكون تلميذا له، وكانوا في الحقيقة يمنعون ما كانوا يرؤون لكل واحد حتى يعرفوه. يقول أحد المحدثين يقول لما أردت أن أسافر إلى يزيد بن هارون بن ري فطلبت من الإمام أحمد رحمه الله أن يكتب لي إلى فلان حتى يحدثني. التزكيات هذه مو كل واحد يعني يروى له أو ما كل واحد يسمع له يدرس في المدارس، لابد أن تأتي بالتزكية، لا تكون أنت من المفسدين، لا تكون أنت من كذا وكذا. ما ندري أين بت في الليلة وفي أي زقاق كنت يعني في، فلذلك في الحقيقة ينبغي أن يعرف الطالب علم يسمع له. ولذلك المدارس والجامعات حينما تترك التزكيات فله معنى. ولا يقول وبه قطع والمختار ما ذكر لا تروي عني ولا يجوز لك لم يضره ذلك. وجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيء من حديثه وقرأ بأن روايته من فلان ابن فلان جاز له أن يرويه عنه وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له اروي عني أو أذنت لك في روايته، ولكن لا بد أن يبين. لو بين قال حدثني أو أخبرني فلان أن هذا الكتاب له، لكن ما ندري لماذا قال لا تروي عني، ماذا قال بي، قال حدثنا كذا وكذا، فمن الممكن أن يمشي مصلحته بحسب السورة. يقول هو أنا أعلمني أن هذا الكتاب لي لكنه قال أنه لا ترويني وفيه كذا وكذا، يجوز إن شاء الله أن يبين الواقع. والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيره من أنه لا تجوز الرواية بذلك. وبه قطع الشيخ أبو حامد الطوسي من الشافعيين ولم يذكر غير ذلك، وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته ثم لا يأذن له في روايته، يعني لكون لا يجوز روايته لخلل يعرفه. طيب لابد أن يخبر، إعلامه لابد أن يكون شاملا لذكر الخلل أيضا، هذا كتابي وهذه أحاديثي لكن فيها خلل ولذلك لا ترويه عنه. أما أن يؤكد لنا أن هذا كتابه فهل يحق له أن لا يروي عنه، هل يمنع من الرواية عنه؟ نعم يمنع إذا كان الشخص غير متأهل للرواية لخلل فيه يعرفه ولم يوجد منه التلفظ به ولا ما يتنزل منزلة التلفظ به، هو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويقر به حتى يكون قول الراوي عنه السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا، وإن لم يأذن له فيه وإنما كان هذا كالشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن يسمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له. يعني شخص يقول أنا كنت رأيت أن فلانا سرق أو فلانا ضرب فلانا وكذا، هل يجوز لي إذا سمعت منه أن أذهب وأقول كنت سمعت من فلان وهو شاهد القضية قال رأيت فلانا اعتدى على فلان؟ لا يجوز هكذا. قالوا لأن الشهادة قد يكون فيها خلل، وإذا أجاز أصل الأصل الذي هو أصل الشهادة منه فيجوز لي أن أشهد وإلا لا يجوز نحو هذه الشهادة هكذا. قالوا إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن يسمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته، وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإذا افترقا في غيره. ثم إنه يجب عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده، لا يجوز له أن يروي لغيره، لكن إذا قرأ في كتابه الذي أعلمه أنه كتابه وفيه أحاديث صحيحة يجب أن يعمل به، لأنه قد علم حديثا صحيحا لا يحق له ولا يستقيم له أن لا يعمل به. وإن لم تجوز أو وإن لم تجز له روايته لأن ذلك يكفي فيه صحته بنفسه. القسم السابع من أقسام الأخذ والتحمل الوصية بالكتب بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص. وكن أنا مسافر أوصيك بكتب هذه اعتفظ بها لأن الله أن يرجعني أو لا أرجع فالكتاب عندك. أو يقول أوصيك أو أوصي فلان بكتب هذه كلها المكتبة كلها ندعو الله تعالى أن يرزقنا كذا المكتبة كلها يوصي بعضهم لفلان لشخص نعم. فقد يكون هذه وصية نافذة. هل هذه يجوز له أن يروي يقول أخبرني فلان أو عن فلان؟ لا بد أن يخبر بأنه أوصى لي بكتابه والكتاب كتابه كل الناس يعرفون اشتار عنه وفيه كذا وكذا. لا بد أن يخبر بالواقع. فروي عن بعض السلف رضي الله عنهم أنه جوز بذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي. إذا كان الخلاف ينبغي أن يكون في ألفاظ الأداء بدون بيان الواقع ويقول أخبرني حدثني أو كذا أو ناولني لا يعني ليس معناه أنه أجازني فيقول أنه أوصى وناولني كتابه عند موته وأوصى لي وفيه كذا وكذا فهذا يكون إن شاء الله جائز الرواية بهذه الصورة. أما يقول أخبرني فلا يجوز هذا بعيد جدا وهو إما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها إن شاء الله تعالى. وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة ولا يصح ذلك فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه. قلنا في كل هذه يخبر عن الواقع لا ناولني فلان وفيه كذا وكذا أعلمني فلان أن هذا كتاب وفيه كذا وكذا كذلك يقول أوصى فلان بكتابه لي وفيه كذا وكذا فلا يجوز أن يمنع من الرواية ما دام الكتاب صحيح ثابت منشور يرقون مثله من الذين سمعوا منه وأخذوا منه إخبارا وقراءة عليه. إذا كانت ليست هناك شبهة بأن الشيخ شاك في صحة بعض الأشياء قد تكون مدخولا فيها جاءت له رواية إن شاء الله. القسم الثاني من أقسام التحمل وأخذ الحديث الوجادة وجادة بكسر الواو وهي مصدر لوجد يجد مولد غير مسموع من العرب. هذا أنا أريد أن يجمع أحد الطلبة مثلا الألفاظ التي اتهموا الأئمة أئمة أهل الحديث لابتداعهم لاصطلاح خاص. المعلل يقول لا يجوز ما هو كذا وهو المعلل لا يجوز لا بد أن تقول معلل هكذا يقول علله فلان لا أو قل أعله فلان. كذلك هذا من هذا القسم قالوا لا الوجادة هذه لا توجد مصدر وجد يجد وجودا وجد يجد موجدة لمعنى غضب. إذا كانت المصدر موجدة فمعناه غضب وجد يجد وجودا بمعنى حصل يحصل. فوجادة هذه يقول مولد غير مسموع من العرب كانهم يخترعوه لاصطلاح خاص مثل ما قالوا حسن إذا قيل فلمعنى كذا.